الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين. قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وشرع في الحديث عن إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. طيب وقالوا أعلى نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، هذا أول شيء، أعلى نعيم الجنة رؤية الله عز وجل. طيب ورد في هذا حديث صهيب رضي الله عنه، ورد في هذا حديث صهيب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. حديث رواه مسلم، رواه مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أهل الجنة ما أعطوا شيئا فيها أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، منها اثنان مرتبطان بموضوع الكلام الآن. الأول أن رؤية الله سبحانه وتعالى هي أحب ما يعطيه الله لأهل الجنة، والثاني إثبات الرؤية، الثاني إثبات الرؤية. طيب قال الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، قال الدارمي في كتاب الرد على الجهمية طيب هذا خلاف الدارمي المحدث المعروف شيخ البخاري ومسلم، ذاك عبد الله بن عبد الرحمن، أما الدارمي هنا هو عثمان بن سعيد، عثمان بن سعيد الدارمي. قال كان يكسر المسلمين، كان من أكبر رجائهم، كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم، وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم، النظر إلى وجه خالقهم. حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة، حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. وقال ابن القيم في حال الأرواح، وقال ابن القيم في حال الأرواح. هذا الكتاب صنفه عن متعلقات الجنة. هذا الكتاب صنفه عن متعلقات الجنة. اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. حادي أي سائق. حادي أي سائق. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. طيب. قال هذا الباب أشرف أبواب الكتاب. هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا. وأجلها قدرا وأعلاها خطرا. وأعلاها خطرا وأقرها عين أو أقرها لعين أهل السنة. وأقرها لعين أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة. وأشدها على أهل البدعة والضلالة وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون. وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. طيب فنحتاج أيضا لزاماً أن نذكر الأدلة التي استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الله في الجنة. أن هذا كما يقول ابن القيم هو أقر شيء لعيون أهل السنة وأشده لأهل البدعة وهو أعلى درجات نعيم الجنة. أعلى نعيم الجنة. طيب الدليل الأول قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتفسير الزيادة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به عدد من الصحابة. الصحابة لا يختلفون في ذلك. لا يختلفون في إثبات رؤية الله في الجنة. طيب وممن أثر عنه ذلك أبو بكر الصديق وحذيفة ابن اليمان. وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وهو قول الحسن البصري. تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل هو قول الحسن البصري. وكذلك قاله قتادة السدوسي. أيضا الآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وسيأتي مزيد تفصيل عن حول هذه الآية. طيب السنة النبوية. طيب ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تمارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك فإنكم ترونه كذلك. حديث رواه البخاري. وأيضا حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر أي يوم الرابع عشر. نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أي ففعلوا. وهذا في الصحيحين. وقالوا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فالتشبيه هنا قالوا واقع للرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. وتشبيه الرؤية بالرؤية قالوا من وجهين. قال العلماء من وجهين. الوجه الأول الوضوح الوضوح. والوجه الثاني عدم الازدحام عدم الازدحام. طيب ورد أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا فسره الحافظ ابن حجر بحديث أبي موسى نفسه الآخر في صحيح مسلم وفي سنن ابن ماجه في المقدمة. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله جل جلاله قال حجابه النور حجابه النور. هذا في رواية مسلم وابن ماجة. في الرواية هنا في الباب عندنا وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فدل الحديث على أن المؤمنين يرون ربهم في جنة عدن. دل حديث أبي موسى على أن المؤمنين يرون ربهم في جنة عدن. طيب المعتزلة ومن وافقهم لا يثبتون رؤية الله بالجنة، لا يثبتون رؤية الله بالجنة. واستدلوا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأجاب أهل السنة على استدلالهم بالآية بأن الإدراك في الآية معناه الإحاطة، الإدراك في الآية معناه الإحاطة، وهكذا فسرها جمع من المفسرين مثل القرطبي وابن كثير وغيرهما. الإدراك في الآية لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط به. وعدم الإحاطة لا ينفي عدم الرؤية، لا ينفي الرؤية، عدم الإحاطة لا ينفي الرؤية، أو عدم الإحاطة لا يعني عدم الرؤية. ولله المثل الأعلى، قالوا فالناس في الدنيا يرون الشمس من غير إحاطة، الناس في الدنيا يرون الشمس من غير إحاطة. ووجه ثاني، قالوا أن تكون الرؤية المنفية في الدنيا لا تدرك الأبصار، إذا فسر الإدراك بالنظر من غير إحاطة فالنفي هنا يخص الدار الدنيا، يخص الدار الدنيا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا أنه أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا، لن ترون ربكم حتى تموتوا. واستدل المعتزلة كذلك بآية موسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقالوا النفي بلن يفيد التأبيد، النفي بلن يفيد التأبيد. وهذا أيضا أجيب عنه بوجوه كثيرة. الوجه الأول، قالوا نفس سؤال موسى عليه السلام الرؤية دال على إمكان ثبوتها، وإلا لما سألها موسى عليه السلام، فموسى رسول كريم على معرفة بمتعلقات الاعتقاد، فكونه قال رب أرني أنظر إليك فهذا دل على إمكان الرؤيا. فلو كانت مستحيلة كما يقول أهل الكلام لما جهل موسى المستحيل، لما جهل موسى عليه السلام ذلك. وثانيا قالوا إن الله تعالى علق الرؤيا بما هو ممكن، لأن الله قال لموسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، واستقرار الجبل في مكانه أمر ممكن جدا، فتعليق الرؤية بالممكن دل على إمكانها، دل على إمكانها. أما النفي بلن فقالوا لا يعني الأبدية التي لا تنقطع، لا يعني الأبدية التي لا تنقطع قط، ولا اللغة تدل على ذلك، ولا اللغة تدل على ذلك. ومن ذلك قول الله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب الله تعالى أثبت في آيتين أنهم لا يتمنوه، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم فالله عليم بالظالمين، هذا في سورة البقرة، ولا يتمنونه أبدا، هذا في سورة الجمعة. ففي سورة البقرة جاء النفي بلن، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أن الله قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فدل على أن النفي ليس للتأبيد الأبدي، ليس للتأبيد الأبدي. ولذلك قالوا كما هناك أبد أخروي لا ينقطع فيوجد كذلك أبد دنيوي، يوجد أبد دنيوي وهو آخر لحظات الدنيا، آخر لحظات الدنيا. فنفي الرؤية لموسى عليه السلام لن تراني المقصود في الدنيا، المقصود في الدنيا. ولا يرد على هذا كله اختلاف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، لا يرد عليه هذا. فأولا اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء فيه من حيث العموم، وثانيا بعض العلماء يوجه أن الاختلاف ليس مما فيه النزاع المعروف بين الطوائف هنا في الدنيا. فعائشة رضي الله عنها تنفي الرؤيا، وهذا ثابت في الصحيح صحيح البخاري أنما سرقها سألها مسروق ابن الأجدع، سألها مسروق ابن الأجدع قال يوم المؤمنين هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت، لقد قف شعر رأسي مما قلت. وبالمناسبة يعني بعض أو عند التدبر والتفكر في بعض النصوص فقال المؤمن عظيم التفاعل مع أمر التوحيد وشأنه، لأن مالكا مثلا عندما سأله الرجل كيف استوى الرحمن على العرش قال الراوي أخذت مالكا الرحضاء، فأن مالك يعني انزعج من هذا السؤال حتى سال منه العرق، حتى سال منه العرق. وعائشة عندما سألها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة. فالحافظ يقول في الفتح قال لم يكن شيء أتعب لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجود وثن يعبد من دون الله. طيب نعود هنا لسؤال مسروق لعائشة، قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت، من قال لك؟ قال ثلاثة من قالهن فقد كذب، من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن قال كتم شيئا فقد كذب، ومن قال يعلم الغيب فقد كذب. إذن عائشة رضي الله عنها تنفي الرؤيا وتكذب من قال بإثباتها، وكأنها استشفت من سؤال مسروق أنه بلغه قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى في ليلة المعراج، لذلك قالت من قال هذا فقد كذب. فالشاهد أنها نفت ذلك. طيب من الذي أثبت؟ الذي أثبتها ابن عباس. وبعض العلماء حرر أن ابن عباس لم يثبت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، إنما هي رؤيا قلب، هي رؤيا قلب. وهكذا يحمل قول من ورد عنه من السلف بإثبات الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هذا قاله الحسن البصري وقاله أحمد بن حنبل كذلك، وقاله أحمد بن حنبل كذلك، وجزم به القاضي عياض وغيرهم. فابن تيمية ذكر أنه تتبع كل النصوص عن أحمد في ذلك، قال فما وجدت عن أحمد تصريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه. طيب إذن الشاهد والمقصود كل ماذا؟ المقصود أن نفي الرؤية محمول على نفيها في الدنيا، محمول على نفيها في الدنيا. طيب المعتزلة في آية سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا النظر في الآية معناه الانتظار، النظر في الآية معناه الانتظار. وقالوا هذا يرد في اللغة، هذا يرد معنى هكذا يرد معناه في اللغة. وأجيب عن هذا بأن الانتظار من معاني النظر، وليس كل معاني النظر محصورة في الانتظار، فلو عدي بإلى لا يفيد إلا رؤية العين المعروفة، هذا مدلوله في اللغة. لو عدي بإلى لا يفيد إلا رؤية العين المعروفة، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فهنا المقصود به نظر العين، المقصود به نظر العين. و ردوا عليهم بوجه عقلي آخر، قالوا إن كان النظر بمعنى الانتظار فالانتظار قالوا معه الكبر والتنغيص، الانتظار عادة معه الكبر والتنغيص، وليست الدار الآخرة دار كدر، ليست الدار الآخرة دار كدر. أما الحديث فعارض أهل الكلام، إذا كان الحديث ينافي معتقدهم فيردوه ردا عقليا وحتى حديثيا، يعني ببساطة يقولوا الرسول لا يقول هذا الكلام، أي ببساطة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا. لذلك حتى يعني حديث الرؤية الزمخشري قال هذا حديث رقيع، قال هذا حديث رقيع، والألوسي قال بل الرقيع الزمخشري. فالمقصود أن الصحابة كلهم يقولون بإثبات رؤية الله في الجنة، والسلف كلهم يقولون بذلك، ولا يخالف في هذا إلا شنو؟ إلا أهل البدع والكلام. وبل قالوا من السنة سؤال ذلك، كما في حديث عمار في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقرأ Qala wa hadzal babu fi kitabillahi katsirun man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haqqi. Faslun thumma fi sunnati sunnati rasulillahi ayy nagi hina fi sunnah yon kon lo ganda kun sahana shadida ay andakum sahana shadida nagi hina jawhar shadid sah nagi hina lanu kira alhamdulillah yani tammat الآيات التي استدل بها على عموم شنو مسائل المعتقد وشرع بعد ذلك يعني في ذكر الحديث النبوية فنكون بفضل الله انتهينا من الاستدلال بالآيات والدرس البعد إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله تعالى ندخل في الاستدلال بالحديث النبوية والله تعالى أعلم وعلمه حكمه تم صلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.